السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بهذا الأسلوب، أسلوب الحصر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والعلة والسبب الذي اجتمعوا لأجله أن يتلوا كتاب الله وأن يتدارسوا هذا الكتاب، ينظروا ما فيه من المعاني ويستخرجوا ما فيه من الدرر. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ونحن في زمان قلت فيه السكينة، فنحن أحوج ما يكون وما نكون أن تتنزل علينا من ربنا سكينة، فنسأل الله أن ينزل السكينة في قلوبنا. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم من كل حافة من كل جانب. وحفتهم الملائكة، وصورة هذا الحف من الملائكة مذكور في الحديث: يتراصون بعضهم فوق بعض، قال الراوي هكذا، حتى يبلغوا السماء. فتدخلوا دائرة من الملائكة المخلوقين من نور حول مجلس القرآن ومدارسة القرآن حتى يبلغوا بعدادهم الكثيرة إلى السماء. هذا مشهد عظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكننا نؤمن بالغيب ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وأن كلامه حق، فتحفنا إن شاء الله تعالى الملائكة الآن من كل جانب. وحفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك كله أن يذكرك الله في من عنده. وما أدراك من عند الله عز وجل من الملائكة المقربين الكروبيون الذين ما عصوا الله عز وجل طرفة عين. أولئك الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا هم المقربين منه عز وجل، ليكونوا هم عنده سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. يذكرك الله باسمك فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان. والذي يشهد هذا الإعلان، الذي يشهد هذا الذكر، ملائكة الرحمن المقربون. وكفى بالله شهيدا، لو لم يكن إلا ذكر الله فكفى، فمن نحن حتى يذكرنا الملك سبحانه وتعالى. وقفنا المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الملك العظيم سبحانه وتعالى يقسم ولا محوج إلى القسم إلا أنه رحيم يؤصر للبشر ولخلقه الذين خلقهم سبحانه المعاني العظيمة بالأقسام العظيمة وهنا القسم على القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وهذا أسلوب عربي معلوم لا أقسم يعني أقسم واللا هنا مزيدة للتأكيد فلا أقسم بمواقع النجوم وقال جماعة من المفسرين إنها للنفي والمنفي بها محذوف كأنه قال فلا يعني ليس كلام هؤلاء الكافرين وهؤلاء الجاحدين بحق وأقسم بمواقع النجوم كأن اللا نفي لمحذوف هو كلام الكفرة ثم استأنف وقال أقسم بمواقع النجوم ولكن هذا الكلام بعيد لأن لا هذه كيف يحذف اسمها ويحذف خبرها هذا لا يكون في لغة العرب وبعض العلماء قالوا لام الابتداء فلا أقسم قالوا لام الابتداء أشبعت الفتحة فكأن أصل الكلمة فلا أقسم بمواقع النجوم أشبعت فتحة اللام فلا أقسم بمواقع النجوم وهكذا قرأها الحسن فلا أقسم قراءة تفسيرية يعني وقيل لا بمعنى ألا ألا أقسم بمواقع النجوم وبعض العلماء قالوا لا هنا لنفي القسم يعني فعلا لا أقسم بمواقع النجوم لأن الأمر واضح لا يحتاج إلى قسم ولكن هذا الكلام مردود أيضا لأنه بعدها قال وإنه لقسم يبقى أقسم فالصحيح أنه لا داعي إلى كل هذا التكلف وأن لا أقسم بمواقع النجوم كما قال لا أقسم بيوم القيامة ها؟ فهذا توكيد للقسم واضح إخواني أقسم ولا أحتاج للقسم كأن معنى الآية هكذا فلا أقسم بمواقع النجوم فما هي مواقع النجوم التي يقسم الله بها مواقع النجوم يعني مساقط النجوم مغارب النجوم منازل النجوم وقيل مواقعها يعني حيث تقع انكدارها وانتثارها يوم القيامة هذا هو المعنى الأول أن النجوم هي النجوم التي في السماء فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بمنازل هذه النجوم وأماكن جريانها أو يقسم بالنجوم حين تقع كما قال تعالى والنجم إذا هوى فيكون القسم هنا بمواقعها يعني بوقوعها وهذا من علامات الساعة وبعض العلماء قالوا لا النجوم هنا المقصود بها منازل القرآن القرآن نزل منجما يعني مفرقا، نزل نجوما لم ينزل مرة واحدة من السماء الدنيا، لأن يحدث الحدث، يحدث السبب، تحدث مشكلة، يحدث استفسار، سؤال، فينزل القرآن نجوما متفرقة. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بنزول هذا القرآن في مواقعه. قال ابن مسعود هو محكم القرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، سواء الأول أو الثاني. الذي وصلت إليه التلسكوبات الحديثة والمناظير الحديثة مجموعة واحدة من مجموعات النجوم، هذه التي لا تحصى ولا نعرف لها حدودا، كل اللي احنا شايفينه ده دي مجموعة واحدة، دي المجرة اللي المجموعة الشمسية بتاعتنا منتسبة إليها، وتبلغ كما قالوا على ما رأوا بمناظيرهم الضيقة المحدود 1,000,000,000 نجم. 1,000,000,000 نجم يعني كم؟ مليار. تعرفين عن ايه مليون ولا نسيته ولا خلاص؟ 1,000,000,000 نجم. تعرف يعني ايه نجم؟ النجم اضعاف اضعاف اضعاف حجم الارض. دي حاجة تشوفها كده متناثرة في الفضاء، كل في موقعه، لا هذا يدرك هذا ولا هذا يلحق هذا، كل في فلك يسبحون. يقسم الله بمواقع النجوم، مع العلم أن هذا الذي نراه ويخلق ما لا تعلمون، نت مجرات أخرى ونجوم أخرى، أمر هائل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إحنا مش عارفين حاجة، إحنا بهذا النظر الضيق القاصر وبهذه المعلومات الواهية، بهذه الاختراعات الضئيلة، شفنا 1,000,000,000 نجم. والأمر أعظم من هذا، والأمر أعظم من هذا، ومن أعظم ما تجر به القلوب النظر في السماء والنجوم للاعتبار. لا يصطدم هذا بهذا ولا هذا بذاك. فلا أقسم بموقع النجوم، في قراءة حمزة والكسائي، فلا أقسم بمواقع النجوم ومؤدها كلها جميعا واحد. يقسم الله بهذا الأمر الهائل وهو مواضع ومساقط ومنازل النجوم. وإنه يعظم هذا القسم ويفخمه بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربنا أقسم على إيه؟ لسه لا، دي أقسم بإيه؟ بمواقع. أقسم على إيه؟ لسه بقالش. جاءت هذه الجملة معترضة، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هي برضك الجملة المعترضة دي فيها اعتراض، لأن أصلها وإنه لقسم عظيم، فاهمين؟ وإنه لقسم، جملة تانية معترضة، لو تعلمون عظيم. والجملة المعترضة دي كلها اللي فيها اعتراض معترضة بين المقسم به والمقسم عليه. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لتنزيل رب العالمين، أو إنه لقرآن كريم، ده المقسم عليه. فجاءت جملة معترضة اللي هي وإنه، يعظم القسم اللي أقسم به قبل أن يذكر المقسم عليه. وهذا المعترض قال وإنه لقسم، ما قالش عظيم، لا، لو تعلمون، يعني أنكم لا تعلمون، ده أنتم لو عرفتوا ما في حقيقة الأمر لعرفتم أنه، علمتم أنه قسم إيه؟ عظيم. وهذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم هو هذا الأمر العظيم، حتى قال بعضهم هو نزول القرآن. طيب وإنه اللي هو إيه؟ طب يقول وإنه، الهاء دي الضمير ده يعود على إيه؟ لا، على القسم، صح، على القسم. أي وإن القسم الذي أقسمت به وهو بالنجوم لقسم عظيم، واضح؟ فالقسم بمواقع النجوم قسم عظيم لو تعلمون، وكأن الأمر فوق الوصف. إنه بيقسم عليه بقى ربنا سبحانه وتعالى، بيقسم ويقول إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم، كرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب، وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذبا. كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور، كريم لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه ويحصل له به من الأحوال ما لا يحصل بسواه، سكينة ورحمة وملائكة وذكر في الملأ الأعلى، هذا لا يحصل بأي كتاب إلا بالقرآن. وهذا فيه تذكرة لمن يفرطون في أورادهم من القرآن، حظت من القرآن كل يوم، ده ما يفوتك أبدا، هذا هو الكرم والخير العظيم. ولهذا العرب تطلق كلمة الكريم كاسم جامع لكل ما يحمد. لما عوز أقول فلان فيه من الصفات الشجاعة والجود وكذا وكذا وكذا، عوز أذكر كل الصفات كذا، ده رجل كريم. فالكرم عند العرب كان يشمل سائر الخصال الحسنة. ليه؟ قال لك لأنه بيدل على غنى وبيدل على جود وبيدل على سخاء، وكان هذا لا يكون إلا لأصحاب الملك والسؤدد زمان، اللي ليه ملك وقبيلة ووضع كده بيكون الوضع عندهم مقاييس، كان المال والشرف، فالشرف حصل بالسؤدد والسيادة والملك، وحصل بالغنى، وكان يصحب هذين دائما مع الأغنياء من الملوك عطاء. تسمع عطايا الملوك، عطايا الملوك للأدباء، عطايا الملوك للشعراء، عطايا الملوك لأهل السوق، عطايا الملوك لكذا. فكان بتطلق كلمة كريم على اللي جمع كل خصال الخير، خلاص. فالسعة في أبواب الخير كرم. وإنه لكتاب كريم جامع لكل ما يحمد. والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحلم والحكمة. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. المكنون يعني المستور المصون المحفوظ عن الباطل. والمقصود بالكتاب المكنون هنا يا شباب اللوح المحفوظ عنده، فعند ربنا لوح مكنون، لوح محفوظ. خلق القلم قبل أن يخلق الخلائق وقال له اكتب، فكتب في هذا اللوح المحفوظ كل شيء. القرآن مكنون محفوظ مكتوب مستور في هذا الكتاب المكنون، في هذا اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون. قال قتادة ومجاهد: هو المصحف الذي في أيدينا. ده يهمنا أن احنا نعرف يا ترى الكتاب المكنون المقصود به اللوح المحفوظ ولا المصحف اللي في أيدينا، لأن الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ لا يمسه إلا المطهر. ومن هنا كان كلام العلماء، يا ترى ينفع يمس المصحف ويمسك المصحف إنسان غير متوضئ؟ استندوا ومستندهم الأكبر هو هذه الآية، أما سائر ما ذكروا من الأحاديث ففيها وهن، فيها ضعف. فلازم نقف على تفسير الآية بدقة، لأن هو ده الشاهد، هو ده الشاهد القوي لمن تمسك بهذا الحكم الفقهي وهم جمهور العلماء. لا يمسه إلا المطهرون. أكثر المفسرين على أن الضمير في كلمة لا يمسه هو ديت اللي هو يعود لإيه؟ يعني يمس الإيه؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ أكثر المفسرين على أنه الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. لا يمس الكتاب المكنون، لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، وهم الإيه؟ الملائكة. قالوا لا يمسه إلا المطهرون. عن قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا اللي هو المصحف فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. ما نافية تنفي هذا الأمر مش بتنهى. ولهذا يقول أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون، ليس أنتم، ليس أنتم، أنتم أصحاب الذنوب. عايز يؤكد أن الذي لا يمسه المطهرون هو الإيه يا شباب؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون. وهنا لنا وقفة، هنمشي مع المعنى ده، إن لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ، لا يمس الكتاب المكنون اللي عند ربنا. وبعد شوية هنمشي في السكة التانية ونشوف القول الفصل إن شاء الله تعالى، عشان ما تتوهوش مني. إحنا دلوقتي ماشيين في سكة إن الضمير في لا يمسه يعود على مين؟ على الكتاب المكنون، على اللوح المحفوظ. لا يمسه، قالوا أي لا يمسه مسا حقيقيا، ما يلمسهوش اللوح المكنون اللوح المحفوظ إلا الملائكة. وقيل لا يمسه يعني لا يمسه لينزل به، فقالوا لا ينزل به إلا المطهرون. وقيل لا يقرأه، يبقى المقصود بالمس هل المس الحقيقي هل التنزيل هل القراءة؟ أقوال وكلها صحيحة. لا يقرأ فيه وينزل به ويمسه ليس إلا من الإيه؟ المطهرين الملائكة. طيب نمشي بقى في السكة الثانية، إن الكتاب المكنون هنا قالوا هو القرآن، القرآن كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بدأوا يتكلموا عن كلمة المطهرون، ما معنى المطهرون؟ يعني المطهرون تعرفوا؟ طاهر من إيه؟ طيب ناس سماعها بتقول هنا الشرك، وناس بتقول هنا النجاسات والأحداث. الطهارة يراد بها أمران، أمرين يراد بها أمران، الأول طهارة القلب، الثاني طهارة البدن. الكلام ده في أول فقه إذا كنت فاكرين درسنا. طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الكفر، طهارة القلب من النفاق، دي طهارة القلب. وطهارة البدن طهارتان، طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاس. الحدث كالفساء والضرات والجماع والجنابة دي اسمه حدث، وده قسمين، حدث أصغر يزال بالوضوء وحدث أكبر لا يزال إلا بالغسل. لكن في حاجة اسمها طهارة من الأنجاس اللي هي النجاسات، لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والنجاسات. ده اللي تمسك به جمهور الفقهاء أنه لازم تكون إيه؟ متوضي. قالوا لا يمسه، الضمير يعود على المصحف، اثنين المطهرون معناها المطهرون من الأحداث والنجاسات، وبالتالي لازم يكون متوضي ويكون طاهر مش مسه أي نجاسة. واضح؟ طيب يأتي شيء آخر لمن قالوا بهذا القول، إن لا، لا ديت لها في اللغة معنيان، إما نافية وإما ناهية. إما بينفي الكلام ده ما بيمسش المصحف إلا الطاهر، وإما بينهي لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر. فقالوا لا، وإن كانت نافية يرد بها النهي. فالظاهر والله أعلم إن لكي ننزل هذه الآية هذا التنزيل محتاجين إلى اقتحام هذه الخلافات كلها. إن لا تفيد النهي رقم واحد، إن يمسه الضمير يعود على المصحف رغم أن أكثر المفسرين على أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، إن المطهرون مش المطهرين من الشرك مش المطهرين من النفاق، لا لا، المطهرون من النجاسات والأحداث، الأحداث والأخباث. هذا كله لو كان الأمر مشهورا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلم، مش المسألة اللي محتاجين فيها نحن نتكلف في تفسير لفظ ولفظ ولفظ في آية عشان نوصل للحكم. أنا أقول هذا الكلام على وجل. الوجل ده جالي منين؟ لأن قول الجمهور إنه لا يمس إلا المطهرون أو لازم يمس المصحف يكون طاهر، ولكن نبقى على الأصل الذي نتربى عليه إن العبرة في الدليل. فهذا الأمر لو كان هو المراد لكان مشهورا معلوما، لكان مشهورا معلوما في أقوام كانوا حريصين أشد الحرص على القراءة في ألواحهم ولفائفهم وما كانوا يكتبون عليه من السعف وغيره، كانوا أحوج ما يكونوا إلى هذا. وهذا أمر يحتاج إلى بيان واضح. ولهذا ما ذكروه من صحيفة، قول ابن كثير رحمه الله احتجوا في ذلك بما رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وذكر له إسناد عند أبي داود في المراسيل، قال وهذه وجادة جيدة قد قراها الزهري وغيره، ومثل هذا في بعض كتب ابن كثير ينبغي وبعضها لا ينبغي عكس تماما، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر عثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر. الحديثين المذكورين لا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، إسنادهم في كلام. فعدنا إلى أن كما قلت لكم أن المستند القوي هو إيه؟ هو الآية، أما الحديث ففيه نظر. ومثل هذا لا تثبت به الأحكام بهذه الصورة اللهم إلا أن يكون تورعا. أنا عرفت مسألة فيها خلاف فهأحرص على الوضوء، لكن اشتراط ذلك، ولكن اشتراط هذا لا تقوم ولا تنهض الأدلة عليه. إننا نجعله شرط إن لا يمس المصحف حين يريد أن يقرأ القارئ إلا طاهر، فهذا الكلام نتوقف فيه. وقول ابن عباس أن هذا الكلام في اللوح المحفوظ، وما أدرك ما ابن عباس في التفسير، وبناء عليه يمسه الإنسان متوضئا أو غير متوضئ، وأن المقصود بلا يمسه هنا هو اللوح المحفوظ وليس المصحف الذي بين أيدينا. فإن تحرى العبد وتورع وخرج من الخلاف فهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا من غير مشقة ولا تعنت، فالمسألة والله أعلم فيها سعة. وإنه لكتاب مكنون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تقدر تفهم الآن كلمة قتادة وما أدراك ما قتادة؟ قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه عند الله، أما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس، خلاص. ولهذا قرأ ابن مسعود، وما أدرك أيضا ما ابن مسعود في القراءة وفي القرآن، يقول ما يمسه، يريد أن المقصود نفي أن يمس اللوح المحفوظ أحد إلا الملائكة. أما هذا الذي بين أيدينا المصحف العظيم الشريف فهذا يمسه كل أحد. بالعكس، أنت ممكن تلاقي مطبعة نصارى أو مطبعة لقوم مشركين أصلا لا دين لهم وبيطبعوا المصحف. يعني كثير من المصاحف مطبوعة في اسطنبول، وكثير منها مطبوعة في أسبانيا، كثير من المصاحف الفاخرة مطبوعة في أسبانيا، واللي قائمين على المطبعة هناك مش مسلمين، يبقى مسه غير مطهرين. فقالوا ليس المقصود بلا يمسه، والنفي هنا نفي لأمر كوني قدري. فبعض الناس يعرف هذه الآية كونية قدرية، إثبات لواقع إن اللوح المحفوظ لا يمس المطهر، وبعضهم جعلها آية شرعية تكليف شرعي لا يمس المصحف إلا طاهر. واضح إخواني؟ لا يمسه إلا المطهرون. ولهذا يقول ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى وقال لا يمسه إلا المطهرون. تنزلت به الشياطين، هي الشياطين ينفع تمس اللوح المحفوظ عشان تتنزل بالقرآن؟ إن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهر. هذا السبب النزول لو ثبت يبقى حسب الخلاف. قالوا تنزلت به الشياطين، قال لهم لا، يتنزلوا بالزام مش هم هيخدوم اللوح المحفوظ وينزلوا؟ اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أصلا. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول. قال ابن كثير وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. طب هل نحن مأمورون أمرا شرعيا ألا يمس المصحف إلا طاهر بالمعنى الثاني طهارة القلب من الشرك والكفر؟ الجواب نعم. ما يمس المصحف هذا إلا المسلم، ده أمر شرعي. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مجاهدا، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المجاهدين، ألا تأخذ المصحف إلى أرض العدو. نهى عن استصحاب المصحف وأخذ المصحف إلى أرض العدو. ليه؟ حتى إذا سقط منه لا يأخذه ليه؟ مخافة أن يناله العدو. دي معنى كده نحن حريصين أن لا يمسه إلا بالمعنى الثاني لا يمسه. دي ورد فيها حديث في صحيح مسلم النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. واضح إخواني؟ وهذا من إجلال المصحف وإكرامه، لأنه كتاب الله وكلام الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الموحدون المؤمنون، تمام؟ اللي قال بالقول الأول اللي هو أن المصحف لا يمسه إلا إنسان متوضئ، الآتية أسماؤهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي. أما من روي عنهم أنه يجوز أن يمس المصحف المحدث قزغر ابن عباس والشعبي وجماعة منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول مصنف أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا للمنتقى. حد يعرف كتاب اسمه المنتقى للشوكاني؟ اللي هو ايه؟ نيل أوطار شرح منتقى الأخبار، فراجع المسألة في منتقى الأخبار لتسمع أقوال الأئمة فيها. ولكن خلاصة وما ذكرته لك الآن، لا يمسه إلا المطهرون، وفي قراءة المطهرون يعني مطهرون أنفسهم، خلاص؟ وفي قراءة المطهرون من أطهره يعني طهره الله عز وجل. طيب آخر حاجة في هذا الوصف، قال الله عز وجل تنزيل من رب العالمين. أكمل الصوت ده، تنزيل من رب العالمين يعني ليس هو كما قالوا تنزلت به الشياطين، لا، هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين كما جاء في الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تفضل. لا، فيه أيضا كلام الحدث الأكبر، فيه كلام الحدث الأكبر، ودخلناه في درس الأمس الفجر لما تكلمنا عن الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، ذكر هذه المسألة أن من العلماء من قال يمسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم استند بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله. فهل القراءة المقصود بها هنا القراءة ولا يدخل فيها أيضا مس المصحف؟ هذا كلام تكلموا فيه، لكن الخلاف فيه ضعيف جدا، والراجح فيه أنه لا يمسه من أصيب بالجنابة أو بحدث أكبر. ولهذا تكلمنا في مس الحائض، إذا أن الحيض والنفاس حدث أكبر وليس أصغر يستلزم الغسل، قلنا تمسه المرأة بحائل. يعني تفاصيل مسألة فقهيا يراجع فيها كتب الفقه، لكن لأننا بنشرح درس تفسير نريد أن نعرف ما للآية وما عليها في إثبات هذا الحكم. اللي أثبتوا الحكم ده بالآية ومستندهم القول الآية نقول لهم لا، هل هي نافية أو ناهية؟ وإن كانت نافية هتقحموها أنها لازم تكون للناهي. اثنين، هتعيدوا الضمير إلى ما خالف جمهور المفسرين والظاهر من الآية، إن الكلام عن اللوح المكنون، عن اللوح المحفوظ، عن الكتاب المكنون، والكتاب المكنون أكثر مفسرين أنه اللوح المحفوظ، فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو اللوح المحفوظ. ثانيا، نحتاج أن نقول المطهرون هم المطهرون من الحدث، رغم أن الظاهر وأكثر مفسرين أنهم مطهرون من الإيه؟ من الشرك والكفر، وهذا الذي وافق حديث أبي هريرة حديث الصحيحين في النهي، حديث مسلم في النهي عن السفر إلى أرض العدو. نعود مرة ثانية أخواني، نقول إلى أن مثل هذا الحكم شائع معلوم، دي حاجة مش بتحصل مرة، دي حاجة على طول مع الصحابة، واضح أخواني؟ ويندر أن نقول خلاص ده كانوا متوضئين على طول وكان حالهم دائما أنهم طاهرين، ده صعب جدا، والله أعلم. فالعبد يفعله إنما يفعله تورعا وفقط، أما الأدلة فلا تنهض لإقامة هذا الحكم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تعالوا نعيش المعنى الإجمالي بقى للآيات ديت حسب الاتجاهين في التفسير لهذه الآية. أقسم الله بمواقع النجوم اللي هي النجوم التي في السماء، وهذا قسم عظيم على أن القرآن كتاب كريم مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا تناله أيدي البشر، الذي لا تناله إلا أيدي الأطهار من الملائكة، فلا ينزل به أحد إلا من أمره الله كجبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاتجاه الأول في التفسير. اتجاه الثاني، فلا أقسم بمواقع النجوم بنزول القرآن، مش النجوم بقى، بالمواقع النجوم يعني بتنزلات القرآن متفرقا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، القسم بهذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في المصحف الذي بين أيديكم لا يمسه إلا المطهرون سواء من الشرك أو من الأحداث والأنجاس. اتجاهين في التفسير مختلفين. طب ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ تنوع من وجه وتضاد من وجه. إثبات الحقائق تنوع، اللوح المحفوظ كتاب مكنون والمصحف كتاب مكنون. اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون من الملائكة، المطهرون أي الملائكة، والمصحف الشريف معنا بين أيدينا لا يمس إلا المطهرون من الحدث والنجس كأمر شرعي. لكن لو نظرت إليه في حكم المصحف لا، يبقى اختلاف تضاد، ده يقول لك المسه وانت طاهر، وده يقول لك يجوز ان تمسه وانت محدث، واضح اخواني؟ فهو كأمر قدري كوني وإثبات لمعنى لغوي ده اختلاف تنوع، وعشان كده قالوا الاختلاف في التفسير أكثر اختلاف تنوع، والاختلاف في الأحكام أكثر اختلاف تضاد. فلما تكلمنا عن الحكم كان الاختلاف اختلاف ايه؟ تضاد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث، الحديث هنا اللي هو ايه؟ القرآن. القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ اللي منزل بأيدي الأطهار، أفبهذا القرآن أنتم مدهنون. المدهن والمداهن قيل أي المنافق، وقيل هو الكذاب، وقيل هو الكافر، وقيل المدهن المعرض عموما. أفبهذا الحديث أنتم تكفرون وتكذبون وتعرضون، خلاص، أو مدهنون من المداهنة، ويداهن يعني يمالئ عليه، بقى هو ده الحديث اللي انتم مجتمعين ويداهن بعضكم بعضا ويتمالأ بعضكم مع بعض ويتعاون بعضكم مع بعض على رده يا كفار، هو ده الحديث اللي انتم بتعرضوا عنه وبتكفروا به وبتتمالأوا على رده. وقيل المدهن الذي لا يعقل حق الله عليه ويدفعه بالعلل. إذن وقيل المدهن المنافق الذي يلين جانبه يلين جانبه ليخفي كفره. كلمة الإدهان والمداهنة تكذيب كفر نفاق، وأصل الكلمة من اللين وأن يسر خلاف ما يظهر. أنت عارف الدهن ها؟ يعني الدهن الدهن لك مدهن، يعني مدهن بيتزفلط تمسكوش، هو ده اللي انتوا بتروغوا فيه وعمالين تتزفلطوا وتجروا منه، هو ده اللي بتفروا منه تكذيبا وتعنتا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى رزقكم؟ يعني شكر رزقكم، يعني بدل ما تشكروا نعمة الله تجعلوا شكر هذا الرزق التكذيب. زي ما قولك وانت هتعض الايد اللي اتمدت ليك، ايد اتمدت ليك بخير تتناولها بالشر. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم يعني شكر رزقكم. يبقى مقابل هذا الرزق وشكر هذا الرزق أو كلمة رزق نفسها يراد بها الشكر، تجعلون شكركم. إذ أن بالشكر تستجلب الأرزاق ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيا كان بتقدير محذوف أو نفس الرزق يراد به الشكر، جعلتم رزقكم تكذيبا. هو ممكن واحد ربنا ينعم عليه ويجعل رزقه تكذيب؟ يرد الفضل إلى غير الله. عارفين في حديث زيد بن خالد الجهني لما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية إثر سماء كانت من الليل، كان مطر بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لازم نرد الأمور إلى أصلها. صاحب الفضل هو، وصاحب المنة والنعمة هو، لا إله إلا هو. لكن إحنا دايما يا أخواني الفضل فيها شرك فضلا عن كل اعتقاد. يعني لو تخيلنا الآن أن مكن الله لأهل الإيمان وصار حكم الرحمن سبحانه وتعالى هو النافذ، هنعزو الفضل إلى الله ولا لدعايتنا وأعمالنا؟ هنعزو مين؟ سيصبح مؤمن وكافر. فسبحان الله نحن مبتلون في كل الأحوال في الخير وفي الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا نهينا عن كلمة لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. اوعى تقول الكلمة دي، الكلمة دي بتفتح عليك أبواب من الشر كثيرة. دائما تعذر أمور إلى الله، قدر الله ما شاء فعله، تستمر في عملك. الشاهد هنا إن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر لما مطروا، لما أمطروا بالليل قالوا مطرنا بنوء كذا. ما هو النجم لما بيطلع والسماء والأرصاد وكذا فبنمطر، هذا كفر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ده مش مؤمن بالله إنه مجري السحاب ومنزل الأمطار، وأن تقدير هذا بتقديري، وأن جريان النجوم ليس إلا بأمري. وتجعلون رزقكم شكر الأرزاق التي تأتيكم أنكم تكذبون. فعزو الأمور إلى غير مصرفها سبحانه شرك وكفر، فاحذروا من ذلك. وقلنا أمس أو أول أمس فائدة أكررها يا إخواني، الإنسان المواقف، إنسان مواقف، بيظهر إيمان وكفر في المواقف. فقد يرد الإنسان أمر الله كفر، كفر، وهذه ليست ببعيدة. أصل إحنا بنعتبر نفسنا خلاص ده إحنا المؤمنين الثابتين، وهنا أبيض ده إحنا إيماننا زي الجبل، وهو إيمان هش على الحقيقة، إيمان هش على الحقيقة. لأن الإيمان قول وعمل، وأقوالنا وأعمالنا ليست على الجادة، فإيماننا ضعيف. ده كلام مش عايز مفهومية، مش عايز استدلالات، هو واضح دلالة. لما نشوف شوارع المسلمين، نشوف بيوت المسلمين، نشوف إعلام المسلمين، نعرف أنهم ضعاف الإيمان، واضح قولهم وعملهم مخالف للشرع، ضعاف الإيمان. لأن الإيمان بإجماع أهل السنة قول وعمل، فيظهر إيمان الأمة في القول والعمل. فأصحاب الإيمان الهش ينبغي أن يخافوا على أنفسهم من الكفر ومن الشرك ومن النفاق. إذا كان الأكابر يخافون على أنفسهم ذلك، فما بالكم بالأصاغر بالنسبة إليهم. فينبغي يا إخواني أن تكون على وجه من هذا الكلام. السلف الصالح كان خايف على نفسه يموت على غير الإسلام، وإحنا مطمئنين أن إحنا هنموت مسلمين. وده كلام خطير جدا، لأننا في الزمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا فيما أراه في حقائق وقائع، أننا في الزمان الذي يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. إيه والله، هذا ظهر من باكر. يصبح الإنسان بقول ويمسي على قول آخر في إيمان وكفر، لا أتكلم في أحكام، لا في إيمان وكفر. فنحن على وجه من هذا الكلام، نحن على خوف شديد. فإذا كان هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم عائدون من غزواتهم وفتوحاتهم وصلحهم، يقال لهم هذا الكلام، فكيف بنا؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا بكوكب كذا بنجم كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هنقول ربنا إيه؟ نقول لا يا رب، ده مش كافر، ده مؤمن وإيمانه قوي، بس أنت حكمت عليه كده. هنعترض على حكم ربنا، بيقول كده حديث قدسي إن اللي بيقول كده ده كافر بي مؤمن بالكوكب. فانتبهوا يا أخواني، كثير من مقولاتنا ها هو الإسلام هيقدر يحكم الحكم كذا، أنت كده بترد كلمة الله، دي كلمة كفر. آه طبعا، يعني اللي خلق الخلق ما يدري كيف يسوسهم سبحانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الحديث ده لي رواية تانية عن أبي هريرة، في الحقيقة مخيفة جدا. قال ما أنزل الله، اسمع بقى، مش على قد يوم الحديبية ولا على قد المطر اللي حصل أيام النبي، لا لا لا لا، ده كلام عام بقى. قال ما أنزل الله من السماء من بركة، كل الأرزاق النازلة من السماء، كل الخير ربنا ينزل على العباد، إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. وفي الرواية الأخرى عن أبي سعيد، لو قحط الناس 7 سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدح. لا إله إلا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخر عليهم نزول المطر 2 و3 و7، وبعدها يقولوا إيه مطرنا بإيه بنوء كذا. المجدح ده اسم كوكب، مع إن كان الطبيعي، طب ما المجدح ده موجود خلال 7 سنين ما أجدحش عليكم ليه؟ ها؟ قال لك يظل الناس يجعلون رزقهم أنهم إيه يكذبون، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس تؤمن فيها الشرك، ده ربنا سبحانه وتعالى يقرر هذه الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى فالحذر يا أخواني، الذنوب والكبائر أمرها هين بالنسبة إلى الشرك أو الكفر. الذنوب والكبائر أمرها هين بالنسبة للشرك والكفر، خلي بالكم. فهذه أمراض في القلوب ينبغي أن يطهر القلب منها. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عايزين نجيب الآيات دي مع بعض تاني كده. فلا أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم اللي هي إيه؟ الروح. طب هو كان في ذكر للروح قبل كده؟ اما عرفتوا منين ان الضمير ده عائد الى الروح؟ ما هو الضمير يعود على شيء مذكور مش كده؟ طب هل جت سيره الروح في الصوره قبل كده؟ اما انتوا قلتوا الروح ليه؟ كلكم قلتوا الروح. قال يعود على المعهود في الاذهان اللي في ذهننا وصلت الحلقوم. ايوه بنتكلم عن ايه؟ عن الروح. فالضمير إما يعود على مذكور أو على معهود في الأذهان. فلولا يعني فهل إذا بلغت أي الروح الحلقوم عند الموت وأنتم حينئذ يعني ساعة إذن تنظرون. نبعدين كده في واحد أصلا ما بتتسحب روح وإحنا منه بصوله كده مش واخدين بالنا بتتسحب روح. وأنتم حينئذ تنظرون أهل الميت يرون الميت قد سار إلى خروج النفس ولا يملكون دفعا ولا يستطيعون نفعه ولا يخفف عنه ما هو فيه. وأنتم حينئذ تنظرون. سبحان الله، دي لحظة الموت، هذه لحظة الموت، لحظة التي تنهي كل جدال، يقف فيها الحي في نهاية طريق وبداية طريق وهو طريق واحد، لا يملك الرجوع ولا يملك النكوص. ذلك وقت الاحتضار. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هي اللحظة دي، هي اللحظة الفارقة، اللحظة المنهية لعملك وقولك وتختم على عملك. يقول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة حوله وانتم مش شايفين حاجة. الله عز وجل بعلمه وقدرته ورؤيته قريب منه وانت ما تدري عن أمر شيء. ونحن أقرب إليه منكم، ولكن هو العجز الذي يدرك بني آدم، لا تدركون لا تبصرون، جهل بحقائق الأمور، إحنا ما نعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. اللهم إلا ما أخبرنا الله به من الغيب فالحمد لله أننا به مؤمنون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صوت الحشرجة وقبض الروح والملامح والكرب والضيق اللي هو فيه شدة، شدة الموت، سكرات للموت، سكرات ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون شيئا مما يحصل له. سبحان الله، انفصل عن من حوله، لا يرى الناس منه إلا جسده، ولا يدرون ما يجري له، ولا يملكون من الأمر شيء. فين قدرة البشر؟ فين علم البشر؟ انتهى دور البشر، الدور اللي ربنا مكنهم فيه المدة محدودة انتهى. تقول لي بقى أطباء مهرة خبراء في إنجلترا في أمريكا في فرنسا، تقول زي ما أنت عايز، هذا مآل كل أحد. أين المجادلون؟ عجز. أين القاصرون؟ قاصرون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. انتهى الموضوع، انتهى دورهم وحركتهم ومعرفتهم، وبقي الأمر لمن؟ وحده لا شريك له. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، لا شايفين حاله ولا حال الملائكة اللي حوله. قال الله عز وجل فلولا، تكرر الكلمة فلولا أي فهلا، إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فين الجماعة اللي بيقولوا ما فيش بعث وما فيش حشر وما فيش حساب وما فيش جزاء وما فيش، ما يقولنا يلا يشوفوا الموضوع ده، يقولنا في الموقف ده ويحلولنا للراجل ده مشكلته. فهلا فلولا إن كنتم غير مدينين، دان السلطان رعيته يعني سياسهم استعبدهم، دينته يعني ملكته استعبدته أذللته، إن كنتم غير مدينين لستم خاضعين لهذه الذلة. هذا ذل، يقهرنا الله بالموت. حد يقدر يفتح بقه بكلمة؟ إن كنتم غير مدينين، إذا كنتوش مقهورين مستعبدين مملوكين لله، ورونا يضركم. هذا تحدي من الله عز وجل للخلق. إن كنتم غير مدينين يعني غير مملوكين مستعبدين مذلين، رجعوا روح، قولوا لا لا لا لا ده مش هيموت دلوقتي، خد وهاتوه ما يموتش، ورونا الكلام. تحدي من الملك، تحدي مين؟ لعجزة. احنا عمالين نرشف مش عارفين نذهب فيروس موجود في أنوفنا. تتكلم في ايه؟ تتكلم في عبد مقهور ذليل للملك سبحانه وتعالى. الإشكال انه يتكبر مع هذه الذلة التي هو فيها كونا ومأمور بها شرعا. هذا المعنى الأول لمدينين، يعني مستعبدين مذلين مملوكين، وهذا تحدي. أو مدينين يعني يوم الدين يوم الجزاء أو يوم الحساب، إذا كنتم مش محاسبين ومش مجزيين، إن كنتم غير مربوبين ومملوكين وغير مجزيين ولا محاسبين، رجعوا الروح. هذه التي بلغت الحلقوم لا ترجع تاني ويستمر في الحياة، ترجعونها إن كنتم صادقين ولن ترجعوها. فبطل زعم هؤلاء أنهم غير مربوبين ولا مملوكين ولا، هذا كله مردود عليهم، كان الأمر كما تقولون لا حساب ولا جزاء. طيب كنت هتطلقوا من غير حساب ولا جزاء، وهذه دونكم الروح ردوها إن كنتم صادقين. تسقط الحجج كلها، ولا يجد الإنسان إلا أن يسكت خضوعا وذلا لرب العالمين، يرجع لعبوديته ويبدأ يفتكر أنه هو عبد وله سيد يفعل فيه ما يشاء. فإذا وصل الأمر إلى ذلك فالناس على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة، أقسام إيه؟ ثلاثة وأزواج ثلاثة. فأما إن كان من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم عند هذا الموقف الناس ثلاثة أقسام مقربون وهنا اللي قالوا هناك في الآخر قالوا هنا فين؟ في الأول فأما إن كان من المقربين السابقين فاكرين؟ فروح وريحان وجنة نعيم ما معنى روح وما معنى ريحان والجنة معروفة جنة النعيم معروفة فروح بفتح الراء وفي قراءة وروح أو فروح بفتح الراء قراءة الجمهور الروح يعني الراحة كلمة جميلة خالص لأننا في تعب إن كان من المقربين فراحة فراحة ده المعنى الأول وعليه جمهور المفسرين وقيل الروح يعني الروح الرحمة فروح يعني فرحمة وقيل الروح الفرح تعال بقى ده اختلاف تنوع نجمع ما بينه كده فأما إن كان من المقربين فراحة ورحمة وفرح فأما إن كان من المقربين فروح بفتح الراء بهذه المعاني الثلاث وقيل فروح والروح هنا لا تحمل إلا معنى الرحمة أو قيل الروح الرزق فرزق فروح وريحان قيل الريحان الرزق خرجت أطلب ريحان الله يعني رزق الله وقيل هو الجنة وقيل هو الرحمة وقيل هو الريحان عارفين الريحان ورائحته الطيبة قيل هو الريحان المعروف الذي يشم يعني ساعة الموت هيشم روائح الرياحين فأما إن كان من المقربين فراحة ورزق ورحمة وفرح وريحان يشم ريحه بهذه الألفاظ معدودة الحروف ولكن مليئة بالمعاني العالية فروح وريحان وجنة نعيم فاكرين لما ذكرنا حديث الاحتضار حديث تميم الداري يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق إلى فلان فأتني به فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب بقول له هات لي فلان بقول لي ملك الموت أنا جربته في السراء والضراء كلمة جميلة خالص الله غني عن تعذيبنا وغني عن تضييق علينا لكن بيجرب العبد العبد ده عبد بجد في السراء والضراء ولا عبد في حال دون حال هات لي عبد فلان أنا جربته في السراء لما بوسع عليه لقيته بيطيعني وفي الضراء لما بضيق عليه لقيته مستمر في الطاعة فوجدته حيث أحب إيتني فلأرحه هاتهولي أنا عايز أريحه فنسأل الله روحا من عندي قال فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك هذا يؤكد أن الريحان هو الريحان الإيه؟ المشموم واضح إخواني قال هتهولي هريحه. فيروح الملائكة ومعهم ألوان والرياحين، هو العود واحد لكن فيه بدل اللون والنوع والرائحة 20 نوع، فروح وريحان وجنة نعيم. اللي بيتعب في الدنيا بيستريح أخوانا في الآخرة، اللي واخدها كده بدماغه وبلطجة وعايش حياته بيتعب في الآخر. لا يجمع الله عز وجل على عبده تعبين ولا حزنين ولا خوفين أبدا، كريم. فلنتعب في الدنيا طاعة وقربة، اتعب، بطل نوم، بطل أكل، وبطل شرب، واسعى في طاعة الله عز وجل. كل ما هتتعب كل ما تستريح في الآخر. فروح وريحان وجنة نعيم. في حديث أم هانئ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. قال ابن كثير: وهذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يعني يأكل، ويشهد له بالصحة. هذا الحديث ما رواه أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك ابن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، ده سند يعني تقيل خالص، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال ابن كثير: وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فروح وريحان وجنة نعيم، دول مين؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وإحنا قلنا المقربون دول هم السابقون اللي كل ما يسمع طاعة يسارع فيها. أهل الصلاة هم المبكرين، الصيام هو من المكثرين، بر من الطائعين، وهكذا على طول بيسارع في الخيرات دي ورا دي ورا دي. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغا. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، على أد الفرائض والواجبات ومتقلل من النوافل لكن من أهل اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. إيه ده السلام ده لمين بالضبط؟ أنا كل بقرأ الآية كده بحس إن أنا إيه، مبعوث لي سلام من أصحاب اليمين، ده شعور أنا بشعره وأقولها كده وبقرأ: فسلام لك من أصحاب اليمين. أقول: يا رب اجعلنا منه. رب يقول: أصحاب اليمين بيسلموا عليك. يعني إيه بيسلموا عليك؟ يعني يلا اشتغل كن معهم. معنى فسلام لك، يا ترى تعود على نفس أصحاب اليمين؟ يعني يسلم أصحاب اليمين لست ترى فيهم إلا ما تحب من السلامة، خلاص يسلمون من عذاب الله، أو سلام لك منهم أنت سالم من الاغتمام بهم، أو أنهم يدعون لك ويسلمون عليك فعلا. أهل أصحاب اليمين كما قال صاحب ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى كانوا بيكلموا الناس، كانوا بيقولوا السلام عليكم بس احنا مش سامعين. وقيل هو رسول الله، فسلام لك أي يا رسول الله من أصحاب اليمين، أو هو إخبار من الله بتسليم بعضهم على بعض، أو سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين. كل ذي معاني للآية، وهذا من اختلاف التنوع، كلها نحملها عليها سالمة من عذاب الله وسلمت عليه الملائكة، كما قالت عليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال البخاري: فسلام لك يعني مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، وألغيت أن وبقي معناها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليل. وقد يكون كالدعاء بيدعي لك سقيا لك سلام لك، بيدعي لك بالسلام. وأما إن كان من أصحاب اليمين فيبلغه الله سلاما من إخوانه من أصحاب اليمين. يا سلام، احنا محتاجين السلام ده. لما تبقى الروح بلغت الحلقوم بتبقى مستني الحتة دي، ما خلاص انت أغلقت الدنيا وانقطعت عن الدنيا. خلي بالك اللي مقابلك دولة يسلموا عليك غير ما يقابلوك بمقامع من حديد. ها، فسلام لك من أصحاب، منها الطمأنينة والسكينة وراحة البال في القبر. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. لا إله إلا الله، فرق كبير بقى. شوفوا الفرق من الروح والريحان وجنة نعيم والسلام إلى نزل. النزل هو ما يعدل الضيف، ربنا يقول إحنا أعددنا لهم، بس النزل هنا من إيه؟ من حميم، الماء الذي بلغ أقصى درجة حرارته شرابهم بعد أن يأكلوا من الزقوم. وتصلية جحيم، أصلاه والتصلية معناها إيه؟ الشوي. إما من يصلى يعني ينال ويأخذ، وإما من الصلي يعني الشوي. وشوي جحيم، وشوي من النار. إن هذا الكلام ده مش هزار. المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الجحيم وأصحاب المشأمة، الموضوع ده بجد. إن هذا لهو حق اليقين، لكن أنت مش هتعينه، ده صار حقيقة. ما هو لما مت أنت دلوقتي علم بالنسبة لك، اللي سمعته دلوقتي ده اسمه علم، لكن ساعة ما تموت وتبلغ الروح الحلقوم هتلاقي حق اليقين، يقين محقق واقع. يتلاقي نفسك في روح وريحان وجنة نعيم، يتلاقي نفسك في سلام، يتلاقي نفسك في نزل من حميم وتصلية الجحيم، صار حقيقة. إن هذا لهو حق اليقين. كل ما ذكر في هذه الصور وكل ما ذكر من هذه الأحوال للبشر هو محض اليقين وحق اليقين. فسبح باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم، نزهه عما لا يليق بشأنه. هل يليق بالله عز وجل أن نعصاه؟ هل يليق بالله عز وجل أن نجترئ على حدوده؟ هل يليق بالله عز وجل أن نجترئ على شرعه؟ هل يليق بالله عز وجل أن نغفل عن ذكره؟ هل يليق بالله عز وجل ألا نخشع ولا نذل بين يديه؟ سبح باسم ربك، نزه ربك سبحانه وتعالى عما لا يليق بشأنه. فنحن في تقصير عظيم في حق الله عز وجل، نحن في تقصير عظيم في شأن المسبح سبحانه وتعالى أي المنزه. وقيل فسبح يعني فصلي، تسبيح معنى الصلاة والتسبيح معنى التنزيه. فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، إن احنا نقول في الركوع إيه؟ سبحان ربي العظيم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بتقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اسمع الكلام يا اخواني، حقائق مش معلومة، اسمعها حقيقة. ربنا بيقول لك اللي يقول كده هغرست له شجرة في الجنة، تكون على يقين ان ساعة ما قلتها اتغرست لك شجرة في الجنة. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تعال امسك أول السورة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة. خلي بالك كاذبة، وفي الآخر لك حق. وقعت الواقعة، سبح باسم ربك العظيم، وذكرها بصيغة الماضي هناك ويذكرها هنا أيضا كذلك. فإخواني موضوع قريب، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شفت جزمتك اللي هتلبسها تحت رجلك ديت، الموت أقرب منك من حذائك اللي تحت رجلك ده. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، سورة الواقعة. كنا وعدنا اليوم نحن نرتب ترتيب النهائي بالنسبة لحملة الصعيد أو رحلة الصعيد. اللي معاه حاجة يجيبها بعد إذنكم، اللي معاه أي اقتراح أو أي ورقة يجيبها. في حد جاب حاجة ولا مفيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عدد الأوراق الموجودة 9 وأنا العاشر، يبقى كده 10. سبحان الله، أمس قال لي هو العدد كام؟ قلت له تقريبا 10. العشرة. السؤال الآن التالي: هل الأسبوع القادم مناسب للعشرة المذكورين أو اللي بوجه أوراق، ولا الأسبوع القادم غير مناسب لهم؟ كتبت فيها مشاركات. طيب اللي معاه مشاركات، أدي مشاركة هي معانا، مالية أو ملابس أو كده، ده ورق فاضي تفضل أخذ. شو اللي عايز ورق فاضي يشارك تفضل، سيب اللي عايز ياخد تمشي نفسك. طيب هو الإجراءات اللي تمت الآن، الأخ مسافر النهاردة الظهر، في أخ سافر اليوم، هيسافر اليوم الظهر إن شاء الله تعالى لترتيب القرية اللي هنخرج فيها اليوم ظهرا بعد صلاة الظهر، إذا حب حد يصحبه ممكن. هو مسافر إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر إلى المنيا. طبعا هو أكثر الحالات ديت بأكثر بأكثرية في أسوان، لكن فيه قرى، في ثلاث قرى دلوقتي: منشية العبيد وعبد الرازق والجريشة. الثلاث قرى دولت منهم قريتين لسه جداد خام محدش نزلهم، أما الجريشة نزلوا فيها بس مش مستوعبين العدد، في حوالي 500 أسرة تقريبا. هو المعونة اللي واخدينها الفول وغيره مقضية 200 ل 250. فهل نبدأ في قرية جديدة أو نكمل على رحلة الجريشة ديت؟ ده اليوم مسافر أخ عشان نحدد بالضبط كيف سيكون. ده بالنسبة نسميها رحلة الاستكشاف، استكشاف المكان وتحديد المكان اليوم وغدا إن شاء الله تعالى هيكون الرد. مسافر اليوم الظهر وغدا هيكون الرد. ده بالنسبة لتحديد مكان. السؤال الوقت المطروح: متى وكم يوم؟ بالنسبة للإخوة محمود رضا وإسلام وأحمد جلال والدكتور مصباح وفاروق عبد العزيز وعبد الله البرديسي وتامر وحسام حسام السيد تامر نبيل وحسين مغوري وأحمد الوزيري، السؤال: الأسبوع القادم مناسب ولا غير مناسب؟ نعم، محمد جمال كمان معانا. أسبوع القادم مناسب، المناسب دي من الجماعة دول يرفع يديه بعد إذنك. طيب كم يوم؟ هل تبقى الرحلة يومين ثلاثة ولا عايزينها أسبوع؟ نعم، خميس وجمعة وسبت، بس الجمعة عندي الخطب الجمعة والتجيء في المقتل يعني الجمعة والسبت. طيب على العموم لا بالشرط، مش شرط أصحابكم في يوم أو أصحابكم في يومين واليومين التانيين تبقوا مع الرحلة. طيب الوقت ده مكتوب الوقت هو خميس وجمعة يومين، أسبوع أسبوع يومين على حسب ما تحددون، ثلاثة أيام مبدئيا خميس وجمعة وعودة السبت، مفتوح خميس وجمعة وسبت ثلاثة أيام. أنا شايف الأغلبية ثلاثة أيام وخميس وجمعة وسبت، خلاص هو كذلك إن شاء الله. يعني نرتب على الخميس النهاردة إيه؟ النهاردة الثلاث. طيب نخليها الخميس بعد القادم مش بعد بكرة، ماشي، علشان نعد ونجيب الحاجات اللي هنجيبها عشان ما يبقاش بس مضغوطين إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنا اتصلت تاني أخواني بيهم، المطلوب الآتي: الرز، المكرونة، السكر، الفول، العدس. قلت لهم العرض اللي انتوا قلتوه ان احنا ممكن نشتري من هناك او ممكن نشتري من هناك، الاسعار تقريبا هي مش مختلفه كتير، لكن هم قالوا احنا بناخد من هنا الحبوب والحاجه، لكن المجمدات هي اللي بيجيبها من هناك، اللحوم الدجاج هو اللي بيجيبه من هناك. مكررين قصه الحصر والملابس، حصر وملابس، حصر وملابس، كرروها كتير جدا. ادويه فين الاخ؟ عايزين عايزين قافله طبيه، المجموعه القافله اللي عندنا في المؤسسه عايزينها تطلع معانا ان شاء الله، القافله الطبيه عايزينها تطلع معانا عشان الدكاتره هم اللي يحددوا الادويه المطلوبه وكده. مين هنا دكاتره غير الدكتور مصباح؟ لا مين معانا هيطلع في الرحله؟ مين اللي هيطلع؟ في حد طبيب معانا؟ طيب ده بالنسبة للمأكولات والملبوسات والأدوية. بالنسبة للأبنية قالوا في بيوت تكاد أن تهدم، في بيوت بس محتاجة سقف معمولة بس ما فيش سقف، المجاري زي ما قلنا، لو في أخ سباك يبقى معانا هنحتاجه. سألته عن المساجد قال لي إما غير نظيفة وإما محتاجة ترميم وإما قيلة للسقوط، في بس بالوصف اللي بقول لكم عليه ده. عرضت عليه الفكره اللي انتوا قلتوها، جلب الشباب هنا عشان يوظفهم كذا، يعني كبر، قال الله اكبر يا ريت، ده بيتمنوا حاجه زي كده. فكان الاخوه اللي عارضين الوظائف والاماكن للاخوه دول، وفي نفس الوقت هتبقى دعوه عشان يتعلموا الشرع والدين، يبقى وظيفه بالنهار ويتعلم دينه اخر النهار عشان يرجع الى قومه. دي الفكره دي يعني فرحوا بها جدا، دي خلاصه الشغل بتاعي امس واول امس. في أماكن، أيوة في أماكن، يعني في أماكن لاستقبالكم، في أماكن لاستقبالكم. كان في حلقة في قناة الحافظ لأخونا عصام اللي هو برتب معاه الكلام دوت، كان في حلقة في قناة الحافظ وكان واخد معاه جماعة صينيين بس مسلمين، يعني حد شافها؟ كانت الجمعة الماضية بعنوان الكتاب، فبدأ يعمل كتاب هناك ويشوف الأثر ويجيب الثمرة، وعرضوا في نفس التوقيت الايه المشاهد الخاصه بهم، فكان فيه تجاوب. فمش عايزين تبقى الناس كلها بتتجاوب واحنا ماشيين على مهلنا، عايزين نكون اكثر الناس تجاوبا ان شاء الله تعالى. طيب خلاص، يبقى احنا الترتيب على الخميس بعد القادم. الان بقيت المساعدات اللي هناخدها، ولا نروح ايدينا فاضيه؟ فكنا عايزين نروح مع رحلة استكشاف زمون نبقى معانا هذه المساعدات، فأتمنى الأكياس دي قليلة، عايزين نملأ كده المكان ده. فبعد إذنكم الحبوب سواء بقى، سألته عن الرحلة نروح بميكروباص، قال الميكروباص أوفر، بدل ما تروحوا كلكم سياراتكم لو في ميكروباص يجمع الجميع هيكون أوفر. مين يرتب لنا موضوع الميكروباص؟ حضرتك؟ حضرتك؟ عندك مواصفة جيدة؟ طيب طيب خلاص، هتستعدوا الخميس بعد القادم ان شاء الله تعالى. بس من هنا الخميس بعد القادم هو الاعلان ما جابوش، اخ احمد بيعتذر، بعت ورقه بيعتذر بيقول لك انا هجيبه بكره ان شاء الله لانه عنده ظروف، لكن ان شاء الله تعالى ولو نعمل اعلان مؤقت يسير كده على ما يعمل هو الاعلان اللي بالالوان اللي بيعمله. حد عنده أي كلمة أو اقتراح؟ حد عنده أي تعليق؟ لا نشوف بس شوف الإعلان. طب قول نصه إيه؟ نص الإعلان. ما هو أحمد مشي يعني حتى كان جاب لنا النص وبعدين طيب اللي عايز يتفضل يتفضل بس العشرة دول بعد إذنكم يجتمعوا معايا هنا العشرة اللي مسافرين يجتمعوا معايا كده لمدة دقيقتين أو ثلاثة الباقيين يتفضل عندي ملابس سليمة لوالدتي الله يرحمها بس ورقة بس ملونة ويعني عادية هات هات هات عليكم السلام ورحمة الله أنت من العشرة وقت الاقتراحات خلص خلاص تفضل هات الأسطوانة بس لو مسلي الأسطوانة محفوظة حاضر حاضر حاضر افتح ال اللي عايز يدخل على النت ويشوف أغيثوا إخوانكم في صعيد مصر أغيثوا إخوانكم في حلايب وشلاتين الاثنين دولت احنا دي اللي احنا رحنا الإخوة اللي تبعنا اللي راحوا تمام دولت لكن في مواقع كتير عن الصعيد لكن أغيثوا إخوانكم في صعيد مصر وأغيثوا إخوانكم في حلايب وشلاتين دي المجموعة اللي طلعت تبعنا يعني الإخوة اللي نعرفهم وكلهم تبعنا كلهم مسلمين نحسبهم على خير لكن قصدي تبعنا يعني نعرفهم وفي علاقة بينهم انتوا كلكم ليكم اوراق هنا معانا ان شاء الله طيب دلوقتي كل واحد فينا اخوانا هيبدا يعمل جهده ان هو يجمع الصدقات دي يعني يبدا كل واحد فينا اعلان لوحده احنا بنجمع دلوقتي لاخواننا في الصعيد اللي احوالهم كذا وكذا وكذا ففي صدقات عامة من الناس لكن احنا نفسنا لازم نعمل حاجة احنا عندنا في الجمعية كم ملابس كبير جدا هنجيبه معانا ان شاء الله في كم ملابس كبير جدا كناش عارفين ودي فين وحطنا الناس تاخد ناس خدت وفضل برضه كم كبير فده بالنسبة للملابس اللي انا شايفنا محتاجينه بكميات دلوقتي الحبوب فياريت كل واحد قد ما يقدر يجيب كده شكارة اتنين ايش مكرونة ايش رز ايش كذا تمام ونجمعها هنا علشان نقدر نخرج بحاجة معانا الحقيبة بتاعتك زي أي سفر ايه بتقول ايه امرأة عاوزة اي حد يروح معاها في رسالة تجيب فلوسك او تجيب حد يروح معاها يعني ايه مش فاهم يروح معاها لغاية البيت يعني لازم حد كبير عايز صغير يروح بفلوس اسألها اسألها اسألها اسألها ولا المكان فين نروح هاتها منها مش معاك مكنة طيب الشيخ بلال فين الشيخ عبد الحميد جهز المذكرة وهيجيبها ان شاء الله بكرة اللي هي المذكرة فيها كلمتين في العقيدة بساط او في الدين بساط مجهزه واحنا كل واحد ان شاء الله عنده فتح الله سبحانه وتعالى فين الباقي كان الورق المليان هنا اهو دكتور مصباح الأجندة ديت مع حضرتك أخ جايبها بيقول اكتبوا فيها اقتراحاتكم واكتبوا فيها برنامجكم هو يعني جعلها للصعيد موضوع ده. هذا جهده ربنا تقبله منه فمع حضرتك إن شاء الله تعالى حضرتك أكبرنا ما هو احنا اذا جبنا لا اصل مش باكو باص احنا هنجيب اتوبيس اللي هو 28 ده مش كده الميني باص هياخد احنا مثلا 10 15 يبقى في 10 اماكن فاضيه جماعه كبار السن زيه زي دكتور مصباح يمدد المسافه طويله او نحط فيها شولة ونحط فيها الحاجات بتاعتنا ان شاء الله هنتفق معاهم اتفق معاهم احنا العدد هيبقى 15 مثلا وباقي المكواس فاضي هنحط فيه الرز والحاجة اللي احنا واخدينها للناس بدل ما عامل اشخاص هو بدل ما ياخد 200 ياخد 300 ياخد 150 مش اشكال بدل ما ناخد عربية تانية مخصوصة اذا لقينا الكمية كبيرة لقينا كميات كبيرة ناخد عربية نص نقل تشيل الحاجة شايف ايه الافضل ليه حيث نوصل هناك على الفجر مثلا. طيب هنرتب وهنعلن عشان مع بعض لسه درس الخميس والحد والثلاث، هنشوف ليلا او صباحا. الاخ اللي هيسافر ما شاء الله هيدينا فكره عن الحاله العامه، هيدينا فكره عن المكان اللي هنروحه ايه. لا هو راح وعارف الاماكن كويس جدا، هو عارف المكان كويس. مين اللي كنا ادينا له يجمع الفلوس؟ الحاج محسن. ايوه معاك، خد دولت كمان اهو، ضيف ده اللي معاك. جاب لك الدفتر؟ اه معايا الدفتر. طيب ماشي، انا بقرا الاقتراحات انتوا كاتبينها، لو لقيت حاجه جديده هقولها لكم. للعمل. طب خلاص احنا واضح ان في فرص العمل كتيرة كده، بس عايزين قبل ما نروح نحدد. يعني انت قلت دلوقتي قلت في تجار يقولوا في كذا وظيفه، انا قصدي نبقى مرتبين. يعني دلوقتي كان تامر كنت حضرتك قلت في وظيفه لكذا 10 تقريبا، وانت بتقول في تجار، عدد الوظائف عشان نقول احنا هنجيب 10 شباب، 7 5 عدد لا محدود. يعني ممكن اجيب الصعيد وادي والله شيل وحطه كده. لا لا هو الكلام ده يعني تجار ذهب، تجار السفارات عنده خدمات كبيره، من الغفر من اللي يقعد بس من اللي يروح الحاجه يجي محتاج اي موارد. انا بروح ان احنا مضاد بالاعمار والتواريخ والحاجات دي وهنقشر عليهم على طول. طيب الله المستعان. بالنسبه للانشاءات دي كلها احنا هيبقى معانا فلوس ان شاء الله ربنا يجعلها كتيره عشان نشوف هنقدر نعمل ايه، ما كانش هنخطط ونرتب لها. بالنسبة لتعليم القراءة والكتابة والكتاب، ده هو ده شغل الشيخ عصام يوسف أصلا. عارفين عصام يوسف؟ أكيد الشيخ عصام يوسف مشهور خالص على مستوى العالم مش مستوى مصر. عصام بتاع أيوه بتاع عرب الرمل، بتاع عرب الرمل بتاع القراءة والكتابة زي الشيخ طارق سعيد عندنا كده. هي وظيفته هو القراءة والكتابة، هو مهتم عشان كده عمل الكتاب وحلقة الحافظ على الموضوع ده. خلاص فانت ليك جهد في الموضوع ده، مين انت ليك في نور البيان والقصه دي؟ يعني هنعمل شغل مع الاولاد، يبقى في شغل مع الاولاد. احنا كده مش معانا نساء، يبقى شغل النساء يبقى ضعيف جدا، يبقى شغل مع الشباب والوظائف. ده الحاج محسن هايك صافوجات اتفضل. نعم قوي قوي، خد حدمنا على الخير. طيب خلاص هيبقى هينفع معنا في الموضوع ده ان شاء الله. احنا اخترنا المنيا اخوانا عشان قريبة، اسوان سفر 12 ساعة، المنيا 3 ساعات 4 ساعات. عايز واحد يقعد اسبوع بالضبط كده. هما كانوا اسوان بعتوا كذا مرة قالوا تعالى عشان عايزين اسبوع ثقافي هناك، فدي نبقى نرتب لها تبقى اسبوع ثقافي بالمرة مع المعونات ديت. واسوان بقى اللي فيها الحالات كثيرة، المنيا فيها بس مش بقى عمل خلال المسجد ولا خلال الدعوة. احنا اللي بيعمله ما بدون اي مسميات، ايوه احنا هناك من خلال ايه حملة، في اخوة هناك افاضل هيستقبلونا، عارفين ان احنا رايحين وجاهزين مكان للمبيت وكلام زي كده. هنتأكد بقى معاهم هل في اماكن، ما هو افتكر احنا في الصيف ورايحين الصعيد مش هنحتاج البطاطين والكلام ده، اعتقد يعني اقصاها ملاية كبرتين. احنا هنبات للتيم بس مش كده، معظم الاقتراحات للتيم، ونبدا بالحاضر نبدا بالتلتين والثلاثه لان الامر مستدعي واحتاجنا. هنشوف احنا في زياره ولا العمل من خلال هم لا لا لا، ما هو الدنيا هناك مش زي هنا، ما هي البيوت، هو انت في البيوت، البيوت والشارع هناك كلها حاجه واحده. لا طبعا في زياره البيوت، طبعا في زياره البيوت، امال ايه. طيب حضراتكم في اي استفسارات؟ يعني كده الموضوع واضح، القريه هتتحدد النهارده وبكره هيرد عليا. اتنين الاتوبيس هيجهزه الاخ بلال، ميني باص بقى بلال اللي هو نفضل نخلي الحاجه دي قبل الموضوع باربع ايام يكون المعونات جهزت عشان تعرف حجمها قد ايه. طيب مش معايا ميني باص احسن ولا اتنين مايكرو باص؟ لا ميني باص عشان ناخد راحتنا عشان السفر. ان شاء الله تعالى ميني باص مريح كمان في ان شاء الله ميني باص. طيب احنا رايحين اساسا استكشاف واستطلاع وتحديد للي احنا عايزينه صح كده، لكن قلنا ناخد معنا حاجه، وبالتالي مش هنزعل كتير لو كانت حاجه كتيره او قليله، بس هنحرص يبقى معنا حاجه. قد ما تقدر من فلوس صدقات هاتها معاك، علشان لو عوزنا نشتري من هناك حاجه يبقى عارفين نفسنا وضعي. عايزين نحدد الابعاد، يعني القريه دي بعيده عن المنيا قد ايه كذا، عشان نعمل الوصله ديت. اخونا اسامه صقر المفروض انه يكون معانا، بس هو مش موجود دلوقتي. اسامه كان في اسوان الاسبوع اللي فات لمواضيع زي كده برضك، بس كانت متعلقه بالدعوه اكتر من الانفاق. نعم. ما الثلاث قرى اللي حضرتك ذكرتهم؟ قال لي منشيه العبد وعبد الرازي، دول قريتين لسه جداد لسه مكتشفينهم، وان حالتهم سيئه جدا وقريبين من المنيا. الجريشه هم رايحوها، بس الفول والحبوب اللي هم واخدينها مش مقضيه، المقضيه نص الكميه. قال لي معظم الناس بقى بتقف في الطابور عشان تاخد نصهم بيروح. برضه عايزين ننفذ البرنامج اللي احنا اتكلمنا عليه. اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا المحل او الفول اللي احنا هنعمله دوت. طيب ماشي، ما هو كل ده بفلوس. على حسب الفلوس اللي هتيجي. احنا معانا هي مشاريعنا ومعانا خطتنا. طبعا هو ضاف البط المسكوفي على الارانب والفراخ اللي قلناها، قال البط المسكوفي هناك من الحاجات اللي ماشيه كويس. ممكن يا دكتور لو عملنا حضرتك المشروع اللي عليه ان احنا نخلي هناك ايه ده فول وكده، ممكن يبقى نعمل الشغل ده كل اسبوع. هنعمل كده او مش هنشحن احنا بحواله راح لهم العشرة تلاف الخمس تلاف، وفي شاب مكلف هيروح يشتري الفول وشاب تاني يدمسه. احنا هنوظف للخدمة دي ناس من هناك، وهنجيب شباب معانا ليشتغل. هم فرحوا جدا، قالوا دي احسن حاجة هتعملوها. ليه؟ الشباب اللي هيجوا هيرجعوا بفلوس ويرجعوا بعلم او بدعوة او بحاجة بسيطة. هي دي احلى حاجة في الموضوع. كبروا فعلا، لقيتهم في التليفون الله اكبر الله اكبر وفرحانين خالص. مش عارف احنا يعني احنا ان شاء الله هم مصاريف السفر بالنسبه لنا هنتمنى ان انا اشيلها كلها لو ربنا قدرني ان شاء الله. هو ثمن الرحله الميكروباص وايه تاني واكلنا وشربنا هناك هيبقى ايه يعني. اللي عايز يشارك بحاجه يشارك، مفيش اشتراك ولا غيره. اللي عايز يشارك باي حاجه للرحله ديت، ثمن سفر واكل وشرب خلال 3 ايام يشارك ان شاء الله. خلاص موضوع سهل يعني، مش هيبقى حوالي تقريبا حوالي 1000 ونص. حوالي 1000 ألف ونص إيه ميكروباص؟ هيقعد. لو هيقعد ثلاثة أيام. والله أنا شايف إن إحنا نروح بميكروباص ومعانا الحاجة ونرجع مواصلات عادي. نرجع مواصلات. أنا نقف المنيا وهنركب ميكروباص جاي المنيا القاهرة أو القطر. بتطلع الساعة 11 نوصل هناك الساعة 1. إحنا بس رجلينا تاخد على السكة. إحنا رجلينا تاخد. وأنا عارف في قطر. فانا شايف ان احنا هنروح من هنا بحاجه، لكن في الرجوع سهل يعني. ما نقعدش من الكورباص 3 ايام وياخد 1000 ونص بدل 300 ولا 400. نتفق معاه على ميعاد الرجوع يرجع يجيبنا. طب وليه ده؟ احنا بس عشان اول مره نطلع مع بعض وبتاع، لكن بعد كده المواصلات معروفه. المنيا مش بعيده. لا 3 ساعات بالظبط. ولا يا دكتور حتى احنا ممكن من هناك ناخد الباص برضه ويرجعنا، وممكن من هناك نتفق مع الباص ويرجعنا. وهو انت من الموقف لو ركبت وقلت له يلا اطلع يا اسطى احنا مجموعه هيطلع خلاص. ما نضمنش نرتب من هناك مع الاخوه هناك ان هم يبعتوا لنا ميكروباص، هو كده هيحمل مصر وهيجي يكمل على هنا ياخد الحاجه. يعني سيبوا الترتيبات دي ان شاء الله تعالى تلاقوها مترتبه ان شاء الله. تمام. بس فكره عن الناس دي حواليها بالظبط. لا فكره عن الناس دي حواليها ايه يعني؟ الفيديو مش معنى ان ندخل الصالون بالزياره بالذات يعني. لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا عارفين يناموا ولا عندهم دين. ناقصهم كل حاجه. ما يعرفش يقرأ الفتحة، ما يعرفش ان النبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. بيوت بتتهد عليهم، ما فيش سقف في البيت، ما فيش البيت ده يعني جحر يعني، مش حاجات صفيح وبتاعه. فبس هو دي احوالهم. انت عندك كمبيوتر ونت ولا ما عندكش؟ عندي. طيب خلاص خش اغيثوا اخوانكم في صعيد مصر، اكتب كده واتفرج، هتلاقي افلام كتيره خالص. كنت في البدايه ان شاء الله. حاضر. ما حدش جاب لي. ما هو يا اخوانا انا مش حاسس بالتعاون اللي هو هي الصوره دي اللي جات لي ديت، هو اللي بعت لي ديت. نشوفها. ما انا كان نفسي يبقى في تعاون اكتر من كده, يعني يجي حد وعامل اقتراحات وحد جايب الفلوس وحد جايب بسم الله. بس ليه دكتور بعد انك الموضوع مش واخد حيز في الاعلام يعني؟ لا واخد, واخد لا لا لا واخد على التلفزيون, حملة السات عمرو أديب شغال والتاني شغال, شغالين, بس احنا عايزين شغلنا احنا اللي احنا عارفينه. الاخ جاب صنوة اللي الصنوة فاضية فاش حاجة هو الدين الصنوة فاضية, لا اقول له مش مظبوطة هو اولا فاضية هيت ما هو مكتوب ما بفتح بيقول لك بيرن فايل مش عارف ايه هو غيب عشان احطول عليه. هو قال لي لا هو قال لي هي دي الاسطوانه للدكتور الدكتور طلب. لا قول له, قول له فاضيه مش هو ثاني فرض. قول له هو ما نسخ ما نسختش, قول له ما نسختش هو كاتب حاجه مكتوب بيرن فايل, قول له احرقها. طيب في اقتراح او حاجه ثانيه كده بقى كده ميعاد الرحله ان شاء الله الخميس القادم؟ لا اللي بعده هنقعد 3 ايام, الميكروباص هيرتبه الاخ بلال, اللي هناخد معنا ما نستطيع مأكولات, المساهمات اللي عايز يساهم باي حاجه في الرحله ديت يساهم, هناكل ونشرب ونسافر منهم, واذا فضل حاجه لو كانت مساهمات اكتر هنروح لاخواننا بتوع الصعيد. هتعمل هتعمل كيس من فتره الاكل والشرب كل واحد يضع ما يشاء ان شاء الله. طيب ممكن الحاج خليها بقى الدكتور مصباح. مين اللي دكتور مصباح؟ ولا حد بيعه دكتور مصباح عشان يشرف؟ نعم اكبرنا سنا الدكتور مصباح ان شاء الله تعالى هو مسؤول الرحله, انا هبقى مستشار لان عندي علم بالامور اتصال بالناس وكده. ما هو انا الخدام بتاعك, اخلص مع الشيخ عصام اخلص مع ناس هناك على الامور اللي بيعمل, لكن الرجوع دايما للدكتور مصباح. اتفضل. لا لا لا لغة مصرية عادية بتاعتنا ما فيش حاجة جديدة, اما تسمعهم في الفيديو ما تحسش انهم صعيدة, يعني تحس انهم عادي شرق وزي كلام زينا, مش ما فيش اي مصور في حاجة, في مشكلة محمود انت رحت؟ لا لا عادي. كلام عادي مش ما تخافش, احنا مش رايحين الهند يعني. اصلا اقرب اقرب يعني. لا لا لا اقرب كل ما تكون لا لا نفس اللغة, اللغة بتاعتنا نفس بتاعتنا بس انا بعد ربنا سبحانه وتعالى بنسمة اللغة الدعوة مش كويس. احنا مكلمينهم ان شاء الله تعالى اخوانا هيكلم اسامه, واسامه صار بقول لك عايز واحد منهم, واحد من الاخوه الافاضل. شيخنا العدد كده زاد عن 10 كتير يعني, ما هنشوف. ما هو انت على هنا لغايه الخميس الجاي هتلاقي تصفصف على هتصفصف على العدد وهنعرف. نعم اعتذر او مش هيجي يبلغنا قبلها. احنا التليفونات مكتوب, هنتصل فلان جاي فلان كذا, هنعمل حمله لانهم عدد كبير, لان العدد كده زاد حوالي 20 25 هم ممكن وحملتين, واحده في القريه دي واحده في القريه دي, واحده في الزنكلون واحده في القرقره. ايوه هي زي كده فعلا. لسه تاكيد موعد السفر بقى بالليل يعني يوم الاربعاء بالليل؟ لا لا قبلها بيومين ثلاثه على الاقل. تاكيد موعد السفر. لا ده لازم. لا ده كده كلام مبدئي, كلام مبدئي الخميس اللي قادم, لا اللي بعده كلام مبدئي ان هم 3 ايام بس ان شاء الله هم 3 ايام, كل ده كلام مبدئي هيتاكد غالبا الحد القادم في الدرس الصبح او الثلاثه. لو والدتي والدي متوفي ممكن لوحده يعني هي بتصدرون هبز ما انت عايز اعمل لمن شئت. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.